قصة النهاردة ورد من المستمع عزة أحمد محمود الدقم المقيم في دار الأيتام بالآس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندي مشكلة لازم كل المسؤولين في المحافظة وفي البلد كلها ياخدوا بالهم منها، لأنها بتحصل كتير وفي أي مكان، والسبب فيها هم الموظفين الصغيرين اللي في الوحدات المحلية ومجالس المدن، الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم وبيستغلوا أي توجيهات جديدة للدولة وبيوظفوها لصالحهم ويكسبوا منها بأي طريقة. أنا راجل صدر لي تصريح مباني رقم 4/304 لسنة 2011 وقمت بالبنى بناء على الترخيص وما فيش أي مشكلة، وبعد فترة كده لقيت واحد من الموظفين جاي يلف ويبص ويشمشم وبعدين فرد جسمه كده واتمطع وقال لي: انت باني من غير ترخيص. أيوة باني من غير ترخيص، وأنا هعمل لك محضر. أنا من الصدمة وقفت مبلم، أي والله وقفت مبلم، ومن دهشتي وشمئزازي من محاولات ابتزازي وقفت متنح ما ردتش على حضرته. وتفوت الأيام ولاقي بالفعل معمول لي محضر بني بدون ترخيص. الله، ورخصة اللي معايا دي؟ طلعت على السيد المحافظ وقتها وتقدمت بشكوى ضد مجلس مدينة بلقاس، وتم إحالته للنيابة الإدارية في المنصورة برقم 12 لسنة 2012 نيابة إدارية المنصورة. الحمد لله ربنا جاب لي حقي، لأن التحقيقات انتهت بمجازات المسؤولين بمجلس مدينة بلقاس وأمر السيد المحافظ بسرعة توصيل المرافق لبيتي، وأخدت براءة من كل المحاضر اللي كانت معمولة ضدي، لأن ببساطة معي رخصة. لكن فوجئت بقى في الأيام الأخيرة دي، بعت لي تاني وبيقول لي: تعال عشان تعمل تصالح. تصالح؟ تصالح إيه؟ أنا ما عنديش أي مخالفات، وباني برخصة ومدخل مرافق ومعايا براءة من محاضر كانت معمولة ضدي بدون وجه حق. قلت أروح أشوف إيه الحكاية. قابلنا حضرة البيه الموظف وهو فارد ظهره وممدد رجليه ولا كأنه سلطان زمانه، وبيقول لي: لازم تتصالح وتدفع وما تقولش عندك رخصة، لأن رخصتك اتلغت. تتلغت؟ لغت إزاي؟ اتلغت إزاي حضرتك وأنا مطلعها من 10 سنين، والقانون بيقول لا يجوز إلغاء أي ترخيص بعد مرور 60 يوم من تاريخ صدوره. بقول لك ايه، انت باين عليك فاهم وهتتعبنا معاك. بص انا ماليش في اللي انت بتقول عليه ده، اعمل التصالح واذا ثبت ان رخصتك سليمه هيبقى مفيش مشكله، وهتبقى كلها شكليات. نزلت للموظف التاني اللي هيخلص لي الموضوع، لقيته بيقول لي: احنا بعد الاطلاع على الملف هنحسب لك المتر ب 800 جنيه، يعني لو بيت 150 متر يبقى هتدفع 120,000 جنيه. وخد بالك، احنا مش بنقيس الارضية بس، لا احنا بنقيس مساحة الادوار اللي فوق كمان. يعني يا سيدي لو بيت على 150 متر وهو مبني 3 ادوار يبقى تتحاسب على 450 متر، في 800 جنيه يعملوا 360,000 جنيه. بتهيألي بسيطة. اهدي بقى من المهازل اللي بتحصل في موضوع التصالح. أي والله دي مهازل فعلا. عندي رخصة بنيت على أساسها ودخلت المرافق وبيت على شارع 8 متر، وفجأة يقولوا رخصتك اتلغت ويسعروا لي المتر وكأنه على أحسن شارع في أحسن مدينة. يا ريت يا معالي المحافظ توقف المهازل دي واللي بيستخدموا فيها جهل الناس بالقوانين، وكمان بيستخدموا فيها رغبة الناس في التصالح وحل الأزمات، بياخدونا احنا بقى لمؤاخذة في الرجلين. طب ده ينفع يا ترى؟ ممكن نوقف المهازل دي ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.